تفسير الآية 53 من سورة هود، يقول تعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أي كعادة الكفار والمشركين دائما، ومن يتشبه بهم يتحججون بحجج ضعيفة سفيهة لا يقبلها العقل المنصف العادل، من أجل تبرير كفرهم وشركهم وعنادهم وكبرهم واستهزائهم وعدم اتباعهم للإسلام. أي قالوا له مكذبين معاندين مستكبرين مستهزئين مراوغين: يا هود ما أحضرت لنا بينة، أي دلالة ومعجزة واضحة على صدق ما تدعونا إليه، حتى نصدقك ونتبع دينك الإسلام، وما نحن بالتالي بتاركين لعبادة آلهتنا لمجرد قولك لنا الذي هو بلا دليل في ادعائهم، وبسببه أن اتركوا عبادتها واعبدوا الله وحده، وما نحن بمصدقين لك ومستجيبين فيما تدعيه. وهذا مزيد من التأكيد على إصرارهم الاستمرار في سوئهم، إنه رغم أن القرآن الكريم لم يذكر بينة محددة لهود صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يعلمون تمام العلم أن ما جاءهم به من تشريع في الإسلام الذي كان يناسب عصره والذي يوافق تماما العقل والفطرة هو أهم معجزة له، إذ أعجز البشرية كلها، وكذلك كل تشريعات الله للبشر من آدم وحتى القرآن العظيم مع رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. كما أنهم حتما كاذبون، لأن هناك آيات أي معجزات مؤيدة له قد جاءهم بها لم تذكر تفاصيلها في القرآن، كما جاء في قوله تعالى في هذه السورة الكريمة في الآية 59 قوله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله.